الله الإيمان ويسلم بها. هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته. أي استفسار يعني قد سيأتي هذا بالتفصيل لأنه سيأتي كلام الحش إن شاء الله عليه الرحمة في تفصيل. لكن هذه العجالة في سؤال يعني كل فرقة صلت ركعة واحدة بس خلاص كده. أول يوم صلى ركعتين هم صلوا كل فرقة صلت ركعة أنت في الكلام أول يوم صلى قلنا الإمام حيصلي الفرقة الأولى ركعة يسجدون ويسجدون معه ثم يقوم فيقومون معه يظل واقفا ويطيل الوقوف يطيل القيام هم ماذا يفعلون؟ هم يقومون بقى يروحوا يحصوا بقى هذا شو قلنا احنا قلنا وركنوا دي التالت خد بالك بقى هم هيتموا صلاتهم قرأنا يتمون الصلاة يعني يأتون بركعة ثانية يسلمون يذهبون لأخذ مكان الفرقة التي كانت تحرز هو لا يزال واقفا يطيل قراءته يصلي ركعتين صلاة ركعة واحدة دي فريضة فريضة لا تكون إلا ركعتين فقط ينوي الانفراد وهو بقى وإيه يصلي تمام في ركعة ينوي الانفراد قال رجل الخليفة ثم يأتي الفرقة الأخرى التي كانت تحرز تأتي معه هو ركعتهم الثانية وهم ركعتهم الأولى يصلي معهم الركعة الثانية فيسجدون معهم فإذا جلس للتشهد قاموا أتوا بالركعة الثانية يطيل هذا الركن جدا حتى ينتهوا من الركعة الثانية بركعتها بسجوديها يجلسون معه فيسلم ويسلم كلهم صلوا ركعتين الإمام والفرقتان كلهم صلوا ركعتين لو الفرقة الثانية هتسلم مع الإمام بقى يسلم ويسلم يأتمون به دي صلاة قصر دي؟ في القصر طبعا هذه أحكام خاصة وقد يصلي أربع ركعات له أن يصلي أربع ركعات لو هو على حكم إمام من غفلة العبد لو لكن يجوز له أن يفعل ركعتين فقط ويجوز له أن يصلي أربع ركعات أن يصلي أصلا نعم فبديك صورة من يكون العدو خمس من المسلمين صورة عندما يكون العدو في غير جهة الكبرى أو فيها وبينه وبين المسلمين حاجة في أي جهة غير القبلة وبين أو في القبلة وبينه وبين المسلمين حيث لا يرونه نريد أن نقسم المسلمين أو الجيش فرقتين فرقة تصلي وفرقة تراقب العدو حتى لا يبالغنا لأنه في ظهرنا لأنه على اليمين لأنه على الشمال لأنه في مواجهتنا ولكن بيننا وبينه حاد ربما يباطنون فيهجمون علينا نريد من لا يصلي حتى يراقب العدو فنقسم فرقة فرقة تبقى مستنقضة ممتلئة وفرقة ثانية تبدل معها ولا يكون هناك لحظة بغير حراسة بغير حفاظ على الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو هناك أكثر من فرقتين. الإمام هو الذي يقسم الفرقتين. هي جيش كل فرقة واحدة. الجيش كل فرقة جماعة واحدة. هو الإمام الذي يقسم الفرقتين. فرقة تصلي وفرقة ثانية تحرس. العدو مش لازم يكون في جهة واحدة ممكن يكون العدو هنا وهم الفرقة التي لا تصلي القاتل أيضا لأنه هو الذي يقسم لازم الفرقتان يكونوا متساويتان لا يلزم أن يكون أن يكون الفرقتان متساويتان هل يقسمون فرقة قليلة فرقة كثيرة حسب الحاجة حسب الشيء طب لو أثناء الامتحان القتال لو واحد انتقض وجوه مثلا لو واحد انتقض وجوه أثناء امتحان القتال طب يصلي بقى صلاة فقد الطهورين ولا يعني لو في مية يتوضا ولو في امتحان احنا لسه هنتكلم عن الامتحان صلي على النبي صلي على النبي والثاني يعني الضرب الثاني أن يكون في جهة القبلة أن يكون من هو اللي يكون العدو أن يكون العدو في جهة القبلة في مكان لا يذكرهم عن أعين المسلمين شيء يعني نحن نراه صحيح في جهة القبلة لكن هو يراه فكده الأمر سهل لأن أنا لا أتصل من جهة القبلة أرى العدو ولا يستعني باغتا ترى فين كل صلاة ما عدا السجود السجود لا أصلا أرى يعني استثناء جبهتي للأرض تمنعني أن أرى العدو لكن في قيامي أراه، في ركوعي أراه، في إقبالي أراه، في جلوسي بين السجدتين أراه، في تشهدي أراه، في سلامي أراه. المشكلة الوحيدة تكون عند السجود. واضح؟ الضرب الثاني أن يكون في جهة القبلة، يكون أي العدو في جهة القبلة في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيئا. وفي المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم. نفس الشيء كسرة وحدوا عرفنا أن يكون المسلمون نصف عدد الكفار فأكثر، يكون المسلمون نصف عدد الكفار فأكثر، ألف ومئتين خمسمائة فأكثر. أخوات أخوات من المتين وكلا خمسمائة عشان لا أحتاج إلى رفع أصوات في مكان فاضي عشان لا نرفع أصوات. وفي المسلمين كسرة كسرة تحتمل تفرقهم، فيصفهم الإمام صفين مثلا، يعني صفين أكثر لكن لا يكون صفا واحدا، لابد أن يكون صفين. ليه؟ لما سترتب عليه من الأحكام الآتية. فيصفهم الإمام صفين مثلا يعني أو أكثر لكن لا يكون صفا واحدا، يعني صفين على صفين على الأقل. قال ويحرم بهم جميعا داخلة في الصورة الأولى، وفي الصفين اللي معنا دي غير صلاة الضحى كلهم سيصلون، لأن لا حاجة إلى أن يخرج أناس قبل الصلاة، لأننا نرى العدو كلنا، كلنا يرى العدو. فإذا سجد الإمام يعني انتهى بكل بقى القيام والركوع والاعتدال من الركوع، المشكلة تأتي عند السجود بقى. كل هذا يصلون معه بصلاته يأتمون به ولا يخالفونه. يبدأ الاختلاف عندما يسجد، لأننا الآن فقدنا السيطرة على رؤية العدو. يحرم بهم جميعا كلهم يحبون معه. إذا سجد الإمام في الركعة الأولى سجد معه أحد الصفين سجدتين وقف الصف الآخر يحرسه، انتهى من الاعتدال المفروض سمع الله لمن حمده فاعتدل معه. إذا سجد يبقى الصف الثاني واقفا الناس، الصف الأول يجد معه سجدتين إلى أن يقوم مرة أخرى. قال سجد معه أحد الصفين سجدتين ووقف الصف الآخر يحرسه. فإذا رفع يعني من السجود، إذا رفع الإمام رأسه سجدوا ولحقوا، رفع من أين؟ السجدة الثانية للركعة الأولى. سجدوا أي الصف الثاني ولحقوه. لحقوه يعني إيه؟ الإمام قام الركعة الثانية، صف الخلف الذي كان يحرس ويرى العدو حتى لا يباغت المسلمين يسجدون السجدتين ولا يلحقونه في قيامه في قراءته، يلحقوه اي في قراءته في الركعه الثانيه. فاذا رفع الامام راسه سجدوا ولحقوه، ويتشهد الامام بالصفين خلاص ويسلم بهم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعسفان. إيه عسفان دي؟ قال وهي قرية في طريق الحاج المصري بينها وبين مكة مرحلتان. لماذا سميت عسفان؟ قال سميت بذلك بعسف السيول فيها، يعني من شدة السيول وتراكمها وتسلطها على هذه الأرض. هذا هو الصنف الثاني من أصناف أو أضراب أنواع صلاة الخوف. الثالث قال والثالث أن يكون في شدة الخوف. هذا السؤال بتاع الأخ الكريم، أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب، يعني حصل فعلا الالتحام، حصل المواجهة بينه وبين العدو. في الضربين الأولين في النوعين الأولين كانوا لسه العدو في مكان ونحن في مكان ولم يتم الالتحام، كل أخذ موقعه ولم تبدأ الحرب بعد، أو تبدأ المناوشات الحربية. الآن في شدة الالتحام. لماذا سمي التحام الحرب؟ قال هو كناية عن شدة الاختلاط بين القوس. التحام بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض. يعني كان طبعا في الماضي غير المعارك الحالية، غير معظم المعارك الحالية يكون في التحام الصفين والتحام الجيشين والالتقاء المحاربين، بحيث ممكن أن يحصل بينهم مصارعة، يعني مجاربة للسلوك ممكن تقع السلوك أو تنكسر فيحصل المصارعة بين الخصمين. الذي يحدث الآن أحيانا في حرب المدن وفي حرب العصابات عندما تكون في بعض المدن المختلفة. قال سميت بذلك قال هو كناية عن شدة الاختلاط بين القوم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض فلا يتمكنون من طرف القتال ولا يقدرون على النزول جامعوا بالصلاة ويريدون أن يصلوا وفي التحام فعلا ماذا يفعلون؟ بعض الجيش يركب بعض الجيش المشاة وقال قد لا يتمكنون من ترك الكتاب ولا يقدرون على النزول إن كانوا ركبانا ولا على الانحراف إن كانوا مشاة راكب ولا يستطيع النزول قد لا يستطيع النزول فيصلي على هيئة ماشي لا يستطيع الانحراف واستقبال القبلة وركوع سجود يصلي على هيئة ماذا يفعلون؟ قال فيصلي كل من القوم كيف أمكن راجلا ماشيا راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها ويعذرون في الأعمال الكثيرة في الصلاة كضربات متوالية. لأن كان ممنوعا في صلاة الفريضة وهو الحركة الكثيرة التي هي ثلاث حركات فأكثر الآن مباح. لذلك قال في أول فصل أن هذا النوع من الفريضة صلاة خاصة إن كانت فريضة إلا أنها يحتمل فيها ما يحتمل في غيرها من نوع الاحتمالات أنه يعفى فيها عن الحركات الكثيرة التي يتطلبها الحق يتطلبها الحق مثل الضربات الكثيرة المتوالية لا يقال له بقى اضرب ضربتين فقط وبعدين اترك وقتا ثم اضرب ضربتين فقط يكون العدو أجهز على جسم المهم طبعا الشريعة لا تفعل حاشاها لكن قلت في الموضوع الحركة الكثيرة أنها تفضل بالعرف هناك مش في الخوف في الخوف افعل ما تشاء لا أنفق الصورة العادية يعني الصورة العادية تفضل بالعود ثلاث ضربات لا مش بالعود ثلاث ضربات ثلاث حركات ثلاث حركات متوالية يعني المهم أن هو صدرت في المجموعة بيقول أن هو يعني يشوفه من بعيد مثلا يقول ده بإيه مش في الصورة بس مش في غير الصورة غير النووي ولا المذهب لا المهم النووي المذهب تأتي على المذهب المذهب أن ثلاث حركات متوالية المحشي ماذا قال المحشي في شرح هذه الصلاة يحتاج إلى امتلاه كبير وكثير نعم أو حركة شديدة قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم فصل في كيفية صلاة الخوف المحشي الآن بعدما ذكر الماتن والشارح ثلاث هيئات المحشي تكلم عن أربع هيئات لأن يعني المذهب فيه أربع هيئات عرفنا أن خارج المذهب فيه هيئات كثيرة أكثر من عشر من مجموع طرائق السنة لكن المذهب اقتصر على أربعة لعلها التي سابقت التي ترجحت عند الإمام والكتاب اقتصر على ثلاثة لكن المحشي سيعود بنا إلى الأربع صور التي في المذهب يزيد على هذه الثلاثة اللي هي صلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة الأسود والتحام صلاة أو هيئة رابعة سأتكلم عنها اللي هي صلاة ذات نخل صلاة ذات نخل فصل في كيفية صلاة الخوف أي في بيان صفة الصلاة الواقعة في الخوف الذي هو ضد الأمن من سميت الخوف صلاة الخوف لأنه ضد الأمن قال فالكيفية بمعنى الصفة كيفية صلاة الخوف يعني في صفة صلاة الخوف والإضافة على معنى في الإضافة سن الإضافة دي ما أقف على ذلك اللي عايز يسر اللي عايز يجاوب صلاة الخوف مضافة مضافة إليه الإضافة دي يعني إضافة على ثلاثة أنحاء ثلاثة أنواع ثلاثة معاني إضافة بمعنى في التي معنى إضافة بمعنى من إضافة بمعنى اللام إضافة بمعنى من مثل ماذا خاتم فضة يعني خاتم من فضة أحسن إضافة بمعنى اللام مثل ماذا باب الدار يعني باب للدار وده الأكثر الأكثر يكون إضافة بمعنى اللام الأشياء والأكثر إضافة معنى اللام هي الملكية للعاقل والاختصاص لغير العاقل كتاب محمد يعني كتاب لمحمد باب الدار يعني باب للدار ثم من ثم في هي أندرها في ذات المعنى إضافة التي المعنى من أيضا أكثر من الإضافة التي المعنى فيه خاتم فضة ولا ماشي أو ثوبه حرير يعني ثوبه من حرير. الغفلة معنى أقل أنواع الإضافة في ناحية المعنى الانتشار في اللغة. الإضافة بمعنى في كده إيه مثل صلاة الخوف يعني صلاة في الخوف أو مطر الليل والنهار قالوا بل مطر الليل والنهار استأمرنا يعني مطر في الليل والنهار يعني كل شيء. طيب فقال والإضافة على معنى فيه طبعا كيف ضعها بين قوسين على حد على حد مكر الليل على حد يعني على حد قوله مكر الليل على حد يعني على مثال وعلى طريقة وعلى معنى قوله تعالى مكر الليل بين قوسين يعني مكر في الليل يصير فيه أو المعنى صلاة الشخص الخائف صلاة الخوف بمعنى صلاة الشخص الخائف فالخوف خوف ده مصدر خوف يا خوف خوف فالخوف مصدر بمعنى اسم الفاعل صلاة الخوف قصد صلاة الخائف لأن دي كمان مضاف محذوف صلاة الشخص الخائف ماشي صلاة الخوف وتوجيه آخر من صلاة الخوف هي بمعنى صلاة الشخص الخائف كيف في اختصار أصل الكلام صلاة الخائف مش الخوف الخوف ده مصدر بمعنى اسم الفاعل صلاة الخائف كمان في حاجة محذوفة هو اللي هو موصوف صلاة الشخص الخائف والمع أو المعنى صلاة الشخص الخائف فالخوف مصدر بمعنى اسم الفاعل وإنما أخرها لقلتها أخرها اللي هي إيه صلاة الخوف الكلام عن صلاة الخوف أنها في باب المنفصل أخرها عن هذه صلاة عن صلاة الخوف لقلتها لأنها قليلا ما تؤدى يعني ليست الأصل قال وهي من خصائص هذه الأمة يعني خص الله تعالى بها رحمة منه لهذه الأمة المرحومة المحمدية وشرعت في السنة السادسة من الهجرة والأصل فيها يعني الأصل يعني الدليل والأصل هي الدليل فيها دليل مشروعيتها من أين أتيتم بهذا هذا النوع من الصلاة والعبادة قال والأصل أي الدليل فيها قوله تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية سورة النساء أنتم مش معنا ليه أنتم مش حافظين القرآن ولا ليه قال والأخبار الآتية يعني الأصل القرآن والسنة أما القرآن فأذكر لك قوله تعالى في سورة النساء وأما الحديث فكثيرة ستأتي مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي يعني بمجموع هذه النصوص فيأتي الدليل على صلاة الخوف قال وتجوز في الحضر كالسفر يعني هذه الهيئات التي يصلي فيها الفريضة رباعية ركعتين تجوز أيضا في الحضر لذلك هي أيضا تحتمل ما تحتمل تحتمل الفرائض الأخرى خلافا للإمام مالك رضي الله عنه فالإمام مالك جعلها خاصة بالحرب صلاة الحرب في السفر لا في الحضر وانظر إلى الأئمة العلماء يتغضون عن المذاهب على أهل المذاهب الأخرى وإن في المذاهب الأخرى هذا هو المطلوب من خلال ذلك قال وإنما أفردها المصنف أفردها رغم أنها فريضة بخلاف صلاة العيد كسنة كسنة هي هذه فريضة لماذا أفردها عن بقية الفرائض وتذكرها مذكرا قال جواب عما يقال لما يعني سؤال مفترض لما أفرد المصنف صلاة الخوف من غيرها من الصلوات بترجمة يعني بعنوان عن غيرها من الصلوات بترجمة مع أنها كغيرها في الأركان والشروط وغيرهما سؤال مفترض هذا جوابه قال وحاصل الجواب أنه إنما أفردها عن غيرها بترجمة أي بعنوان من حيث إنه حيث ضف الجمل وأوائل الجمل لابد أن تكون حذف إن مكسور فخليها زي ما هي مجرد بس حذفناها همزة نحط كسرة تحتها خلاص مش هيحصل حاجة. لا يجوز إلا أن يجوز رسما أن تكتب الهمزة المكسورة فوق ثم طبعا تحتها كسر. نعزيز الجمهور أمير أفاز الوكيل لو أنا الشيخ محمد مشكورا محمد الله على الهمزة المكسورة لك في رسمها طريقة إما ترسمها هكذا ولا تحتاج إلى فردة إما ترسمها هكذا ثم تضع تحتها الكسر. لا أحسن والذي يختار هذا يختارها بباب طرد الدالة مثل دبع على وزيرة واحدة يجعل الهمزة دائما فوق للحركات معها إما ضمة إما فتحة إما كسر. لكن لو أتينا للأصل في حقيقة أن تجعل الهمزة منك وهذا هو الأشجع في الكتب. إذا الكتاب الذي مع الشيخ أحمد نستطيع أن نوجهه بأننا نضع كسر تحت الهمزة حتى مع وجودها فوق الألف مفيش مشكلة لكن لا تقرأ أن يعني حيث تضاف للجمل والجمل تبدأ بإن مكسورة الهمزة مكسورة الهمزة يعني هكذا أو هكذا رسم طريقة رسم وصل شديد انفضوا عنه اعتذرنا الحمد لله صلى الله عليه وسلم. هو الجملة التي بعدها فسره الجملة التي بعدها اسمه ايه؟ اسم ضمير الشأن ضمير الحدث ضمير الحال ضمير القصة لأنه أي الحال والشأن يحتمل أي يغتفر القصة القديمة فيه أي اللي عنده أن يصلحه يعني يحتمل أن يغتفر خلاص. وقوله في إقامة الفرض أي وكذا من نفله غير النفل المطلق كده النسخة معنا كده القديمة غير النفل نعم. فلعل تقييده بالفرض لأن في مفهومه تفصيلا بين النفل المطلق وغيره يعني ليس فقط الفرض التي يصلى فيها بهذه الطريقة بل والنفل أيضا النفل المرتب الرواتب يعني مثلا أو الرواتب غير المطلق. أما النفل المطلق فلا تصلى بهذه الطريقة يحتمل ما لا يحتمل في غيره. إقامة الفرض نقرأ مرة أخرى أي وكذا النفل غير النفل المطلق يعني مش فقط الفرض الفرض هو النفل بس باستثناء النفل المطلق. النفل المطلق يعني الذي ليس مرتبطا لا بوقت ولا بسبب. السبب مثل إيه؟ في صلاة الاستسقاء صلاة العيد والمرتبط بالوقت مثل صلاة الرواتب صلاة الضحى صلاة الليل صلاة الوتر مرتبطة بالوقت. سبب مثل ايه قلنا؟ الاستسقاء العيد الحاجة الاستخارة صلاة الكل بسبب لا ارتبطت لا بسبب ولا بوقت يبقى نفل مطلق وليست معنى هنا لا تدخل في باب صلاة الخوف لا تصلى على هيئة صلاة الخوف. فما الذي يصلى على هيئة صلاة الخوف هو النفل غير المطلق والفرائض. فلماذا اقتصر على الفرائض فقط لم يقل قال يحتمل في إقامة الفرض في الخوف ما لا يحتمل في النفل قال إقامة الفرض لأنه أيضا يأتي في إقامة النفل غير المطلق لماذا اقتصر على الفرض فقط؟ الجواب قال فلعل تقييده بالفرض لأن في مفهومه تفصيلا مفهوم يعني مفهوم مخالف مفهوم خلاف الفرض يكون النفل. النفل ينقسم إلى نوعين والذي معنا هو النفل غير المطلق أما النفل المطلق فليس معنا فتقييده بالفرض فقط لأن في مفهوم نعلم لأن في مفهوم تفصيلا بين النفل المطلق وغيره. مفهوم هنا يعني مفهوم الايه؟ حد فاهم حاجة؟ حد مش فاهم؟ طب معلش لا تسلق بالزيارة. صلاة الخوف تنطبق على صلاة الفريضة صلاة النفل غير المطلق. يطبق هذه الطريقة هذه الصور التي سيذكرها الآن ثلاث صور بل هي أربعة في المذهب تنطبق على صلاة الفرض على النفل غير المطلق. وهنا قال لأنه يحتمل في إقامة الفرض في الخوف ما لا يحتمل في غيره تقتصر على الفرض فقط مع أنها تنطبق أيضا على النفل غير المطلق. فهم غير كده؟ يعني تطبق هذه الصور الكلمة من أول الصبح كده تنطبق هذه الصور نستخدم صوت الخوف بصورها الثلاثة أو الأربعة التي في المذهب على إما صوت الفرض أو النفل غير المطلق. مفهوم إلى هنا؟ هنا اقتصرت الكلام على الفرض فقط لماذا لم يذكر أيضا النفل غير المطلق؟ سؤال يقول يحتمل في إقامة الفرض في الخوف ما يحتمل في غيره. لماذا اقتصر كلمة الفرض مع أنه أيضا تكون وتنطبق وتأتي وتستخدم في النفل غير المطلق؟ مفهوم إلى هنا؟ لماذا؟ السؤال لماذا؟ الجواب إيه بقى؟ مفهوم المخالفة ولا الإجابة؟ لا غلط. هذه مفهوم المخالفة هذه الإجابة هي. قال لعل تقييده بالفرض يعني وعدم ذكره للنفل غير المطلق لأن في مفهومه ضمير يعود على البستان مفهوم الفرض ضمير يعود على الفرض. مفهوم الفرض ايه؟ مفهوم المخالفة للفرض ايه؟ يا ربي مفهوم المخالفة النفس الفرض مقابله ايه؟ النفس. مفهوم المخالفة للفرض ايه؟ النفس. مفهوم المخالفة للأبيض ايه؟ غير الأبيض. صلي على النبي. بتقولي بعد كده ما اضربهمش؟ بتقولي بعد كده ما تبقاش عنيف مع الطلبة؟ بتقولي انت اخلاقك اتغيرت وبقيت وحش؟ انا متحامين انا خلاص ما نتحدث على بقيتك ليه؟ نتحدث على بقيتك اصحى يا ابن عمي. مفهوم المخالفة للفرض ايه؟ لماذا لم يذكر هذا المفهوم؟ لماذا لم يذكر هذا النفس؟ قال لأن في مفهوم الفرض تفصيل النفس مش كله بس المعنى وإنما النفس الذي يذكر المعنى هو النفس غير المطلق. خلاص؟ فقال لأن في مفهومه تفصيل لعل تقييده بالفرض لأن في مفهومه يعني في النفس تفصيلا بين النفس المطلق وغيره. ودائما يقولون لا يعترض على التعاريف إذا كان في المفهوم تفصيل إذا كان في المفهوم تفصيل يعني لا يعترض يقول هذا التعريف خاطئ لماذا لم يذكر كذا لماذا ذكر كذا واقتصر عليه لأن في مفهومه تفصيلا لأن في مفهومه تفصيلا فلا يفرض على التعريف إذا كان في مفهومها تفصيل يعني في مفهوم مخالفتها تفصيل. قال وما لا يحتمل في غيره أي ما لا يغتفر في غيره كقيام الفرقة الثانية للركعة الثانية والإمام جالس ينتظرها. هذه الصورة لا تحدث في الصورة العادية. لماذا خط هذا الباب باب صوت الخوف بفصل مستقل رغم أنهم ثلاث فريضة؟ قال هو في صورة هي نراها لا تقع في صوت الفريضة ولا فاس في صوت الفريضة بطر بالصلاة مثل ماذا؟ قال قيام الفرقة الثانية بالركعة الثانية والإمام جالس ينتظرها. الفرقة الثانية الأولى صلت مع الإمام ركعة بسجدتيها، ثم قام الإمام وقامت مع الفرقة الثانية، وظل الإمام واقفا يتلو القرآن الكريم، وأطال هذا الركن جدا حتى أتت أمر المؤذنة بعد السلام كيف يجبك الآن الفرقة الأولى تأتي بالركعة الثانية وتسلم وهو واقف. هذه أحد صور الخوف أو إحدى صور الخوف، صلاة الخوف، وهي الصلاة ذات الرقاع، أن الإمام يصلي بالفرقة الأولى، يفصل المسلمين فرقتين، يفصل المحاربين فرقتين، هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها وبينه وبين المسلمين فرقة، يقسمهم فرقتين، فرقة تواجه العدو تحرسه يعني تمنعه من أن يباغت المسلمين، وفرقة تصلي خلف الإمام. ماذا يفعل بالفرقة التي خلف الإمام؟ يصلي معهم ركعة كاملة بسجدتيها، ثم يقوم ويطيل هذا الأيام جدا. في هذه الأثناء تأتي هذه الفرقة وتأتي بركعتها الثانية وحدها بسجدتيها، ثم تشهد وتسلم وتنصرف تجاه العدو تلقاء العدو. تأتي الفرقة الثانية نتكلم عليها الآن، الفرقة الثانية تأتي ويصلي بها الإمام ركعة ثانية له وأولى لها، لأن كان الركعة الثانية جلس للتشهد وهي بقيت لها ركعة، فتقوم تصلي ركعة كاملة. هذا هو الخلاف. هل رأيت في صلاة من الصلوات أن الإمام يكون في التشهد والمأمومون يكونون في القيام والركوع والسجود؟ هذا ليس موجودا في صلاة الفريضة العادية، ولذلك يتحمل في صلاة الخوف ما لا يتحمل في غيره. هذا كله شرحناه في المرة السابقة قبل أن تأتوا إلينا وتشركونا. طيب، وصلاة الخوف أي صلاة في الخوف أو صلاة الخائف كما مر. صلاة الخوف يعني صلاة في الخوف من باب إضافة الظرفية، إضافة الظرفية يعني صلاة في الخوف كمكر الليل يعني مكر في الليل، أو صلاة الخائف. صلاة الخوف بالمصدر هنا أتعرفه؟ أتى بثلاث صور، ما هي الصور الثلاثة التي أتى بها المصنف؟ نيام نيام نيام نيام، ما هي الصور الثلاثة التي أتى بها المصنف؟ ذات الرقاع، صغر ذات الرقاع وبطنة. أبدا، المصنف لم يأتي بطنة، هات العصاية من هناك، العصاية من هناك. قم يا حسين عصاية عبد الخالق الصنف، وتعالى أنت تعالى تعالى تعالى. خلاص، ايه ذات الرقاع، وايه كمان؟ عفان عفان وضم العين. ايوه، شكرا، احسنت. هاتي بالبقى، هاتي عفان، وايه كمان؟ من صلاة الامتحان، صلاة شدة الخوف، صلاة الامتحان عن لحم كده، عن لحم يعني يلتحم بعضهم ببعض. هذه ثلاثة اقتصر عليها المصنف. مين المصنف؟ مين المصنف؟ ابن القاسم. ابن القاسم هو المصنف. أبو شجاع. ابن القاسم هو الشارح. ابن القاسم شرح متن أبي شجاع. أبو شجاع اقتصر في متنه على ثلاث صور: ذات الرقاع، عسفان، صلاة الخوف والامتحان. لكن هي في مثلا الشافعي أربعة، فبقيت صورة وهي صورة ذات نخل اللي بيتكلم عليها الدفعة ده. خلاص، وأسقط المصنف منها نوعا، وهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببطن نخل كما ستعرف، تبلغ ستة أضرب، قال بل 16 ضربا كما علمت، ضرب النوع والصنف. إذن هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة حوالي أكثر من 10، يعني حوالي 16 ضربة. فلماذا خرج منها الشافعي ولا أربعة؟ ما صح عنده، أو أنه اختزل هذه 16 في أربعة، قال 16 هي في حقيقتها أربعة مختلفة، ولكنها تنوعت في عبارات الرواة، هي تختزل في أربعة. اقتصر المصنف منها على ثلاثة أضرب، مقتضاه. يعني ايه مقتضاه؟ يعني ليس نصه، لم ينص، لكن كلامه يقتضي كذا، هو لم ينص على كذا ولكن اقتضى كلامه كذا، فيقولون مقتضاه ان الثالث في كلامه وهو الرابع في كلام غيره، يعني من الشافعية، جاءت به السنة. انتبه لهذا الكلام، ليه جاءت به السنة؟ لأنه بيقول ارجع كده لكلام الشارح، أنواع كثيرة تبلغ ستة أضرب كما في صحيح مسلم. إذن هذه الثلاثة، لما قال اختصر المصنف منها على ثلاثة، فكأنه يقول أن الستة، بل الثلاثة طبعا من الستة كلها في صحيح مسلم، يعني كلها في السنة. لذلك قال مقتضاه، وإن لم ينص لم يقل كلها في السنة. مقتضاه أن الثالث من كلام في كلامه اللي هو صلاة شدة الخوف، وهو الرابع في كلام غيره، جاءت به السنة، مع أنه ورد في القرآن، مع أنه ورد به القرآن الكريم. قال تعالى، الدليل على ذلك قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، في سورة إيه؟ البقرة. ففيه تجوز، ففيه تجوز، يعني جاء في السنة وجاء أيضا في القرآن. كذا قيل إلى أن فيه تجوزا، وهو مبني على أن هذا النوع لم ترد به السنة. وهو ده يعود إلى إيه؟ ضمير المنفصل، مذكر الغائب المنفصل ده يعود إلى إيه؟ وهو مبني على أن هذا النوع لم ترد به السنة. وهو نعم غلط. القيل، كن دقيقا، القيل، وهو أي القيل الأخير، آخر كلمة، وكذا قيل، وهو أي هذا القيل، كذا قيل، كل ده فعل ماضي مبني للمجهول، كذا قيل، وهذا أي القول المأخوذ من قيل، هذا القيل المأخوذ من قيل، القيل اسم وقيل فعل. فهذا القيل هذا القول مأخوذ من كلمة قيل هذا أو هو يعود على القيل المأخوذ من قيل إن الله تعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فالقول والقيل مترادفان. وهو أي القيل أو القول مبني على أن هذا النوع لم ترد به السنة وليس كذلك كما تصرف به عبارة الرملي وابن حجر ونصها. وقد جاءت في السنة على 16 نوعا اختار الشافعي رضي الله عنها منها الأنواع الأربعة الآتية انتهت انتهت العبارة. فقد ورد به القرآن والسنة معا والمراد أنه ورد القرآن به صريحا فلا ينافي أن غيره ورد به القرآن لكن احتمالا لأن قوله تعالى وإذا كنت فيهم دل في المسابقة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية محتمل لصلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان وصلاة بطن نخل أحدها أي أحد الثلاثة أضرب قوله أن يكون العدو في غير جهة القبلة أي أو فيها الزيادة من المحشي ضرورية سورة ذات الرقاع اتصل الشيء على قوله أن يكون العدو في غير جهة القبلة أضاف إلينا إضافة مهمة حتى ولو كان العدو في جهة القبلة ولكن يحجزنا عنه حاجة يمنعه من رؤيانا. أيوة أو فيها يعني في جهة القبلة. وسمى ساتر وهناك ساتر من أين أخذت هذا يا محشي؟ قال أخذا من كلام الشارح فيما يأتي أخذته من كلام الشارح فيما يأتي عندما قال في مكان لا يستره عن أعين مثلنا شيء في حاجز لكنه في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء. المسلمون يرونهم حتى لو كانوا في القبلة ولكن في ساتر ولكن لا يسترهم عن أعين المسلمين. وهو أي العدو وهو قليل وهو قليل أي العدو قليل قليل يعني إيه؟ قال بحيث لا يزيدون على المسلمين. وفي المسلمين كثرة ما حد هذه الكثرة؟ قال بحيث أي بحيث يكون المسلمون مثل الكفار في العدد فإن كان الكفار 200 كان المسلمون كذلك. فإذا صلى الإمام بالطائفة الأولى وهي 100 تبقى الطائفة الثانية في وجه العدو وهي 100 في مقابلة 200 لأن كل واحد يقاوم 2. الإمام سيقسم المحاربين إلى نصفين نصف يصلي معه ونصف يراقب العدو العدو والعدو 200 مثلا على سبيل المثال العدو 200 والمسلمون 200 100 مع الإمام يصلون و100 يراقبون ويحرسون. إذن عدد الذين يحرسون كان 100 يعني نصف عدد العدو وهذا الذي أمرنا الله تعالى أن نثبت فيه ولا نغادر أرض المعركة إذا كان عددنا على نصف منه أو أزيد على النصف أو أزيد. وأنا خفف الله عنكم وعلينا أن يأتيكم ضعفا أو ضعفا فإن يكن منكم مشهورا صادمون يغلبوا 200 نعم يا سيدي. هل العدد ده راجع من الأحوال المتنسبين من أجل أن يكون أمر 100 دول من سبحان الله ده ربنا قال لي سبحان الله تعالى ولكن قد يكون أطلق الأمر وإحنا لنا المحنة قد زي العبارة تحتمل إنها ما يكون ربي ما لا يفر من الزحف الواحد أمام الاثنين لا يفر الواحد أمام الاثنين من الزحف يعني على الصلاة ربنا اضطرت من المئة المتوافرين وقدروا ويحزنون لو هيسكت لو موت لكن لو المسلمين مفترهم ضعيفة ويحزنون لا يمكن أن يكون يفر يعني نحن حولهم ضعيفة لأن لا نتكلم على عدة نتكلمش على عدة خروبة لا نتكلم على عدة ولا على عتاد نتكلم على أعداد لا بعد ما يخلص لا تكذب الله. يخاطرون بالعدد بالإيمان بتقوى الله بالاستعانة بالله الذي خلقه هو أعلم به. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ طيب وهكذا وهكذا إذا جاءت الطائفة الثانية ووقفت الأولى في وجه العدو كما أشار إليه الشارع. الطائفة الثانية إذا جاءت تصلي خلف الإمام تنصرف الطائفة الأولى تكون 100 في مقابل 200 إذا في المسلمين كثرة. خلاص كما أشار إليه الشارح وبقوله بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو. قال وهذه أقل مراتب الكثرة إذا قلنا نصف أكثر. وهذا شرط لجواز هذا النوع ولجواز صلاة عسفان وبطن نخل أيضا. هذا شرط لصلاة هذا النوع وهو ذات الرقاع ولجواز صلاة عسفان وبطن نخل أيضا. بطن النخل بقى سيدين على هذه الصورة أنه يصلي للطائفة الأولى فتنصرف ثم يصلي مرة أخرى صلاة أخرى مع الطائفة الثانية. هذه الصلاة التي لم يذكرها المصلي. هكذا قال المحشي والبرماوي والمعتمد أن هذا شرط للصحة في صلاة عسفان وشرط للسنية في صلاة ذات الرقاع وبطن النخل. المعتمد المذهب ليس أنه ليس شرطا للجواز في الصلاة الثلاثة أو في الأنواع الثلاثة بل المعتمد أن هذا شرط للصحة في صلاة عسفان. لو لم يكن كذلك لا تصح هذه الصلاة. وشرط للسنية يعني للجواز في صلاة ذات الرقاع الجواز والاستحباب في صلاة ذات الرقاع وبطن نخل. قال ولا تجوز صلاة نوع في غير محله. لا تجوز صلاة نوع في غير محله. فإذا كان العدو يشهد لابد أن تنطبق صلاة ذات الرقاع لابد أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيها مع وجود ساق. الشرط أن يكون العدد. احنا قلنا الشرط عدد. الشرط أن يكون في غير جهة القبلة. ما قال يا دكتور أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة هذا شرطه وهو قليل. الشرط الثاني وفي المسلمين كثرة. كل هيئة كل صورة تأتي لها بشروطها. فلا تجوز صلاة نوع في غير محله. فإذا كان العدو في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر فهذا محل صلاة ذات الرقاع. الشروط هي فلا تجوز فيه صلاة عسفان. العكس بالعكس. واضح. فيفرقهم الإمام فرقتين أي كأن يجعل كل فرقة 100 كما تقدم في المثال السابق. فرقة تقف في وجه العدو أي في مواجهته ومقابلته تحرسه أي تحرس العدو وتمنعه من أن يأتي للإمام ومن معه. تحرسه مش تحافظ عليه لا تحرسه يعني تحرس أن يأتي منه ما يباغت المسلمين. تحرس العدو يعني تمنعه من أن يأتي للإمام ومن معه ممن انشغلوا بالصلاة أن يأتي إليهم بما يسوءهم. قال وفرقة تقف خلفه يعني تصلي خلفه تهتم بصلاته أي بعد أن ينحاز بهم في مكان لا تبلغهم فيه سهام العدو. الإمام يصلي بهم في مكان مكشوف تخلص إليه سهام العدو لا ينحاز بهم يعني يميل بهم إلى مكان مستور عن بلوغ سهام العدو. بعد أن انحاز يعني الإمام بهم في مكان لا تبلغهم فيه سهام العدو ولا هاونات العدو ولا قاذفات العدو وهكذا يعني مش لازم السهام بس السهام المجازية والسهام الحقيقية. فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة إلى آخره فإن صلى بها صلاة تامة وذهبت إلى وجه العدو وجاءت الأخرى فصلى بها صلاة تامة أيضا أن هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بطن النحل. هذا النوع الرابع الذي يذكره المصنف والذي هو أحد أنواع صلاة الخوف في المذهب الشافعي، أن يصلي بالفرقة صلاة تامة، يصلي بهم صلاة كاملة ويسلم معهم، فينطرفون الطريقة الثانية يصلي بهم صلاة تامة أخرى. هذه الصلاة تسمى بصلاة النخل بطن النخل. مرة أخرى، فإن صلى بها صلاة تامة يعني سلم معهم وذهبت إلى وجه العدو، وجاءت الأخرى فصلى بها الإمام يعني صلاة تامة أيضا، فهي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببطن النخل. قال: ولا خلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل هنا، ولا خلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل هنا. ليه؟ عشان الجماعة الثانية بتكون مفترضة خلف متنفل، يصلى به صلاة ذات نخل، يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة، خلاص صلاة الإمام هنا إيه؟ فرض، وانفرض الطائفة الأولى وجاءت وسلم معهم، وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم صلاة تامة، فالطائفة الثانية بتصلي الفرض والإمام بيعمل إيه؟ بيصلي إيه؟ بيصلي نفل، بيصلي نفل. فبيقول: ولا خلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل هنا. في الفقه الإسلامي الواسع في خلاف هل يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل ولا لا يصح، خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. الشافعية يجيزون ذلك، غيرهم أو بعض الفقهاء لا يجيز ذلك. هنا بقى ليس محل للخلاف بين جميع الفقهاء، لأن سورة صحت نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف هنا في هذه الحالة بعينه. الذي يمنع صلاة المفترض خلف المتنفل يجيزها هنا، جعلها قاصرة على ما ورد. فين يدخل يوم يصلي وراء نفس الإمام تاني؟ ما يصلي وراء إمام ما وراء إمام تاني من الفرقة الثانية؟ الإمام هو اللي بيصلي اليوم لأنه إمام، هو إمامه. يعني المسلمين كانوا بيصلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقولوا إحنا عايزين نصلي وراء واحد تاني، صلوا وراء سيادة اللواء قائد الجيش، هنقول له احنا مش عايزين متعتقدناش، مش كده مش كده. يبقى الامام او من يعينه الامام او خليفه الامام او نائب الامام. قال: ولا خلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل هنا، يعني في هذه الحاله، وان كان فيه خلاف في الامن، وان كان فيه خلاف في الامن من غير صلاه الخوف. يعني ياتي الخلاف بين الفقهاء في صلاة المفترض بخلف المتنفل في الأمن، أما في الخوف فلا خلاف. اتفق الفقهاء على جواز هذه السورة المذكورة المشرفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو النوع الذي أسقطه المصنف من الأربعة، هو صلاة ذات نخل التي اختارها الشافعي رضي الله عنه كما مر. قال: وهو يجري في الصلاة الثنائية وغيرها، فإن صلى مغربا على كيفية ذات الرقاع بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، صلاة الرقاع ما يصلي ركعة وركعة، ركعة بفرقة وينتظر الفرقة الثانية، تنتهي الفرقة الأولى من صلاتها وتذهب وتأتي الفرقة الثانية تصلي معه ركعة ركعة وركعة. طب لو صلى مغربا ثلاث ركعات فليصلي بالأولى ركعتين ويقوم للثالثة، تنتهي الفرقة الأولى من صلاتها وتسلم وتذهب وتأتي الفرقة الثانية تصلي معه ركعة، وينتظرها في التشهد تصلي ركعتيها الباقيتين. فإن صلى مغربا على كيفية ذات الرقاع فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه. أفضل ما عكسه جائز، لكن هذا أفضل. عكسه أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة واحدة وبالفرقة الثانية ركعتين، وهو أفضل من عكسه الجائز أيضا. موجود على الانتظار إيه؟ انتظار مدى العكس هو أفضل من انتظار الجائزة. أنت انتقلت الفتح هو أفضل من عكسه. بلاش نوم، بلاش نوم يا وجه. شفت الطلبة قاعدة تقول لهم تضربهم يا مشكلة لحضرتك يا أي فرص ده حريق صدقك. وهو أفضل من عكسه الجائزة أيضا. قال: وينتظر مجيء الثانية في قيام الثالثة، وينتظر مجيء الثانية الفرقة الثانية في قيام الثالثة كما صورنا. وهو أفضل من انتظاره في جلوس تشهده. يعني عندنا صورتان، صلاة المغرب، صلاة ذات الرقاع المغرب، صلاة ثلاثية، صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. طيب بعد الركعتين ينتظر في التشهد ولا في القيام الثالثة؟ صورتان، الأفضل ينتظر في القيام الثالثة. قال وينتظر مجيء الثانية في قيام الثالثة وهو أفضل من انتظاره في جلوس تشهده. ليه؟ لماذا هو أفضل؟ ما وجه الأفضلية؟ نعم يا دكتور محمد. يقصد التشهد، التشهد الثالثة الأول، التشهد الأول ينتظر في التشهد الأول. هات إذا الشيخ حرام عليك. خلص ركعتين وهيصلي بالثانية ركعة، هيصلي بالثانية ركعة ازاي وهو في التشهد الأخير؟ فين الركعة اللي هيصليها بالثانية وهو في التشهد الأخير؟ طيب يبقى حرام عليك. لماذا أفضل أن ينتظرها في القيام الثالثة من أن ينتظرها في التشهد الأول؟ حتى لا يطيل بعض التقصير، حتى لا يطيل التشهد الأول الذي هو محل تقصير ليس محل تطويل. أما القيام فمحل تطويل، إن شاء طول وإن شاء قصر، لكن التشهد مبني على التجوز، مبني على التجوز. التشهد الأول بالذات كان يصلي وكأنه على الإيه؟ ها؟ على الجنب، يعني محل تقصير مش محل تطويل، لكن كلاهما جاد. قال أو صلى رباعية، تصورنا ذات الرقاع في حالة الثنائية وفي حالة الثلاثية. فلو صلى رباعية وهيصلي رباعية ولا ركعتين؟ يجوز يصلي رباعية، لا بأس، لا مانع. قال أو صلى رباعية فبكل فرقة ركعتين، إذا يصلي بالأولى ركعتين يصلي بالثانية ركعتين، أو صلى رباعية فبكل فرقة ركعتين. قال ولو فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة وصلى بكل فرقة ركعة جاز أيضا، لكن يسجد للسهو. يصلي صلاة رباعية لهيئة صلاة ذات الرقاع ويصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين. هل يجوز أن يصلي بكل فرقة ركعة واحدة بأن يقسمها أربع فرق؟ قال يجوز أيضا، ولكن عليه أن يسجد للسهو، لكن يسجد للسهو. ما علة سجوده للسهو؟ جاء في قوله لي التي للتعليل، لا للتعليل، لانتظاره في غير محل الانتظار، لانتظاره في غير محل الانتظار. ايه بقى انتظاره في غير محل الانتظار دي؟ ما معنى انه ينتظر في غير محل الانتظار وهذا يسمى له سجود السهو؟ نعم. بعد رفع الاولى ينتظر في غير محل الشيخ وصل شيخ تاني غيري. وإذا رأوا الشيخ فكانوا المفارقة منه بعد، يعني منه يعني من القدوة به بعد القيام. نعم كانوا المفارقة له، المفارقة للإمام ولا منه للإمام؟ حرف من الإمام يكون في المفارقة له ولا ما الفرق؟ قلنا بس مش فرق، لو قال له نقول ما عادش منه ليه؟ ده صحيح، ده صحيح. فتاني المفارقة منه بعد القيام ندبا، بعد القيام يعني قبل الركوع، بعد ما انتهى من المأمون من قيامه. كلاهما الفرقة الثانية والإمام قاموا للركعة الثانية، فالإمام يبقى قارئا للقرآن في الركعة الثانية. المأموم ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة والقرآن قبل أن يركع ينوي المفارقة ندبا، يعني يستحب له أن ينوي المفارقة هنا. إذا أراد المفارقة فهذا مستحب، أما إذا ركع يبدأ نية المفارقة يبقى ساعتها واجب، وقتها يكون واجبا. فتنوي المفارقة بعد منه بعد القيام ندبا وعند ابتدائه، عند ابتداء القيام بمجرد ما تقوم الركعة الثانية تنوي المفارقة، هذا جواز، يجوز لها أن تفعل هذا. هذا موضع ثان من مواضع المفارقة، من مواضع نية المفارقة، وعند ركوعها وجوبها. إذا وصل إلى الركوع ولم يكن قد نوى المفارقة وأراد المفارقة يجب عليه حين إذن أنه المفارقة، لا المفارقة بعد ذلك. يبقى إذا يفهمنا هذا أنه لا ينوي المفارقة قبل القيام ولا ينوي بعد الركوع، بعد أدام الركوع له أن ينوي في ابتداء القيام، له أن ينوي في نهاية القيام قبل الركوع، له أن ينوي في الركوع، ولا يجوز له أن ينوي المفارقة أثناء الركعة الأولى، ولا يجوز له أن ينوي المفارقة بعد اعتداله من الركوع. طيب هذه ثلاث مواضع ينوي يجوز فيها أن ينوي المفارقة عند ابتداء القيام، هذا جوازا يجوز له أن ينوي حينئذ. عند نهاية القيام وقبل الركوع هذا مندوب، يعني هذا أحسن. موضع الثالث لو لم يكن قد نوى في القيام لا في أوله ولا في آخره وأبطأ في هذه النية إلى أن ركع، حينئذ هذا آخر مواضع احتمال نية المفارقة منه، فينوي حينئذ وجوبا حتى يستطيع أن يستقل عن الإمام ويصلي وحده في صلاة مشروعة، فينوي حينئذ المفارقة وجوبا، يعني يجب عليه حينئذ هذا المأموم أن ينوي المفارقة حتى يستطيع أن يستقل بصلاته عن الإمام. وهذا الكلام خالص لأن صلاة غير الخوف ممكن يستقل في أي وقت. نتكلم على الصورة التي شرع له الشارع أن يخرج من في حينئذ من الصلاة ويستقل بأعمال صحيحة. سام وما العلة تجاهل؟ لأنه هيبدأ ركعة ثانية واحدة مفارقة. قال لكن يترتب على ذلك الوجوب الإثم لو لم تنوي المفارقة عند الركوع لا البطلان. فقال لي أنا ما نويتش حتى في الركوع، حتى نية المفارقة لم تحصل في الركوع، وإنما نويت بعد الاعتدال من الركوع أو بعد ذلك، صلاة باطلة. قلت له لا، ولكنك أثمت، أثمت بترك نية المفارقة إلى أن تركت الركوع واعتدلت منه، فإذا نوى بعد ذلك أثم وصحت صلاته. قال ولكن استدراك، لكن يترتب على ذلك الوجوب، يعني على ذلك الحكم بالوجوب الإثم لو لم تنوي المفارقة عند الركوع لا البطلان. لماذا؟ قال إذ أيضا تعليلية، إذ لا تبطل صلاتها إلا بالهوي للسجود، صلاة اللي هي صلاة الخوف، إذ لا تبطل صلاتها إلا بالهوي للسجود، صلاة هذا النوع يعني هذه الصورة من صور صلاة الخوف، لا تبطل صلاتها إلا بالهوي للسجود. قال لسبقين حينئذ الإمام يركنين. إذا اعتدل من الركوع المأموم ونوى حينئذ أثم ولا تبطل صلاته. ليه؟ لأنه لم يزل على ركنين بينه وبين الإمام. الإمام في القيام في قراءة الركعة الثانية، وهو ماذا فعل؟ ركعة وقام، ركعة واعتدل، فبينه وبين الإمام ركنين، فحينئذ يأثم لتأخره في نية المفارقة، لكنه لا تبطل صلاته، لا زال بينه وبين الإمام ركنين. إذا هوى للسجود صار أكثر من ركنين، إذا هوى للسجود صار أكثر من ركنين، صار أكثر من ركنين فتبطل الصلاة حينئذ. قال ولا تبطل إذ لا تبطل صلاتها إلا بالهوي للسجود لسبقهم حينئذ للإمام بركنين، هم في السجود وهو لا زال في القراءة في القيام. نعم إن قصد السبق بركنين فأكثر بطلت صلاتهم بالهوي للركوع لأنهم قصدوا المبطلة وشرعوا فيه، أيضا هذا شيء دقيق مهم. قال حتى ولو نوى المفارقة في أثناء الركوع لكن معنية معينة تبطل حينئذ الصلاة، صورة من صور البطلان التي تحصل عند نية المفارقة عند الركوع. نعم إن قصد السبق بركنين فأكثر بطلت صلاتهم بالهوي للركوع حتى مع الركوع، عند نية المفارقة في الركوع لو كان ينوي ويعقد قلبه على المفارقة على السبق بأكثر من ركنين أو بركنين فأكثر تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه قصد المبطل وشرع فيه، قصد المبطل أنه يسبق الإمام بركنين فأكثر، وشرع فيه يعني بدأ فيه فعلا بأنه ركع وفرق الإمام، فرق الإمام من الإمام حينئذ يكون واقفا وهو يكون راكعا، فقد شرع في المبطل هو نوى وعقد قلبه على أن يسبق الإمام بركنين فأكثر، وشرع يعني بدأ فيه فعلا بأن فارق الإمام في القيام للقراءة وهو قد بدأ في الركوع، رغم أنه لم يسبقه إلى بركن واحد، إلا أنه قد نوى المبطل وشرع فيه، نوى المبطل يعني أن يأتي بفارق بينه وبين الإمام سابقا له بركنين فأكثر، وشرع فيه يعني بدأ فيه، رغم أنه لم يسبقه إلا بركن واحد، إلا أن الصلاة بطلت بهذه العلة التي سبقت، هي أنه نوى المبطل وشرع فيه، أو نوى المبطل ولم يشرع فيه لا تبطل الصلاة، نوى المبطل وشرع فيه بطلت الصلاة. من الفحش، فحش المخالف ركن واحد لا يعد فيه مخالفة عرفا، يعني لا يعد مخالفة مخالفة فاحشة، إذا كان أكثر من الاثنين فحش موضوع عرفي من بطن العرف. حد سؤال؟ قال تتم لنفسها، ثم بعد قيامه لركعة الثانية تتم لنفسها بعد نية المفارقة كما علم، تتم لنفسها بقية صلاتها أي التي هي الركعة الثانية، ويسن لهم تخفيفها، ويسن لهم تخفيفها، لماذا؟ لئلا يطول الانتظار، لأن الإمام يبقى منتظرا يقرأ القرآن ينتظر انتهاء صلاة الفرقة الأولى وحتى تأتي الفرقة الثانية، يسن لهم التخفيف يعني أن يأتوا في أقل الممكن. قال والإمام حينئذ يسن له ماذا؟ قال يسن للإمام أن يخفف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه، الركعة الأولى يسن للإمام أن يخففها لأن المأمومين مشغولون بما هم فيه، قلوبهم مشغولة يريدون أن ينتهوا من الصلاة ليدركوا العدو، فلا يطول بهم في هذا المقام. قال ويسن له تطويل قيامه للركعة الثانية طبعا عشان تلحق به الفرقة الثانية، ويقرأ الفاتحة.